أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Thank you.

موسوعة وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ